بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة القراءة في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. نعم. قال: ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى: بما أراك الله. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة أبو محمد المكي، قال سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله. قال الراوي: وربما قال سفيان: فقلت: أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. هذا الحديث استكمال لما للباب السابق، وهو أن من سئل عن شيء فلا ينبغي له أن يتكلم حتى يتثبت من ذلك الشيء، أو يقول لا أدري. وقد تقدم لنا بالأمس سبب نزول الآية: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم حتى نزلت الآية، فأجابهم بها، لأن هناك أمورا غيبية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، بل لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك هنا مسألة تدعي بعض الطوائف الضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، وهذا العلم خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فمن ادعاه لأحد من المخلوقين فهو مشرك كافر، من ادعاه لأحد من المخلوقين فهو مشرك كافر. طيب، ماذا نقول فيما يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ نقول: إن الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. فأما الغيب المطلق فإنه لا يعلمه إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ثم فالغيب المطلق من ادعى علمه فهو مفتري، ولا يمكن أن يدعيه أحد، لا الأنبياء ولا الملائكة المقربون، وإنما هو خاص بالرب سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الروح لم نعرف فيها جوابا إلى يومنا هذا، كل ما في الأمر قل الروح من أمر ربي، أي إنها مخلوقة بأمر ربي الذي قال لها ماذا؟ كن فيكون. ولا يجوز الخوض فيما وراء ذلك. نعم نؤمن بأنها تخرج وتذهب وتجيء وتعذب وتنعم، وأن الميت يتبعه، وأن بصر الميت يتبع تلك الإيش؟ الروح، كل هذا معلوم، وأنها تقبض وتكفن وتحنط وما إلى ذلك، هذا كله، وتذهب وتجيء. الله يتوفى الأنفس في منامها والتي لم تمت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل هذا يجب الإيمان به، ومع ذلك كله فإنا لا نعلم ما وراء ذلك. وفي هذا الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورضي الله عنهم، هو وأبوه وجده ماذا؟ صحابة. هو يعني عبد الله، يعني جابر، وأبوه عبد الله، وعمر بن حرام الذي هو جده، كلهم مسلمون. مرض جابر فذهب إليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن؟ وأبو بكر رضي الله عنه، وهما ماشيان. وفي هذا وقفة، صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع ولا تنتهي، فهو رفيقه دائما، هو رفيقه في الغار، وهو رفيقه في الهجرة، في الهجرة، وهو رفيقه في السراء، ورفيقه في الضراء، وهو الذي ضحى بكل أمواله من أجل الإسلام، وهو الذي ضرب من أجل النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الكعبة حتى أغمي عليه، وهو الذي أخرج حتى رده ابن الدغنة، وهو الذي فعل ما لم يفعله غيره رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقله. هو وعمر الفاروق، وكثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جئت أنا ومن؟ ها؟ وأبو بكر وعمر. ودخلت أنا ومن؟ وأبو بكر وعمر. ودخل وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فهما رفيقا، وأراد الله أن يكونا جاريه حتى في قبره صلوات الله وسلامه عليه. فقاتل الله وأخذ الله وأبعد الله من ينال من أبي بكر وعمر أو غيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم. ففي هذا وقفة عظيمة في فضل الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فدخل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن؟ وأبو بكر. على من؟ على جابر يعودانه وهما ماشيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقد أغمي عليه على جابر، فصب عليه فضل وضوئه فأفاق. وهنا وقفة أيضا، التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفضل وضوئه وبشعره وبلعابه وبنخامته وبعرقه وبكل جزء منه إبان حياته أمر ماذا؟ مشروع. فهمنا؟ يعني التبرك به في حياته، حتى بلعابه، حتى بدمه، حتى بنخامته، حتى بفضل وضوئه، حتى بعرقه، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الذي يرد هنا، هل هذه الأشياء محل قياس؟ ها؟ أبدا لا يقاس عليه غيره، لا من الصالحين ولا حتى من الصحابة رضوان الله عليهم، على فضل من؟ على فضل الصحابة. لا يتبرك بغيره، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا بعباد الله الصالحين. ولذلك فإنا نقول لهؤلاء الذين يتبركون ببعض الشيوخ ويحبون على الأرض أمامهم حتى يقعوا قبلات على أيديهم وأرجلهم وينطرحون بين أيديهم كالميت بين يدي المغسل، نقول إن هؤلاء مجرمون، وإن كانوا راضين بذلك فهم طواغيت. إن كانوا راضين بهذا العمل فهم ماذا؟ طواغيت. يقبلون أيديهم ويتمسحون بهم ويتبركون بهم ويقبلون الأرض بين أيديهم ويحبون على الركب ويزحفون على الأستاه حتى ينطرحوا أمام هذا الطاغوت الذي علا واستكبر في الأرض كعلو فرعون. فهذا وإن ادعى الإسلام فإنه إن رضي بعبادته من دون الله فإن بينه وبين الإسلام كما بين الثرى والثريا، وهو ممن عبد من دون الله وهو راض، وهو أحد رؤوس الطواغيت ليش؟ الخمسة. والطواغيت الخمسة من هم؟ أولهم من؟ إبليس لعنه الله. وثانيهم ها من عبد من دون الله وهو راضي، مثل بعض شيوخ الطرق الصوفية الذي يزعم أنه يعلم الغيب وأنه يبارك للناس وأنه يعطيهم وأنه يمنعهم وأنه يعلم الغيب وأنه يشارك الله في بعض التصرفات، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فمثل هذه الأعمال أعمال شركية، ويقول لهم إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة آتيك بسرعة، ويقول ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا لعاد البحر، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. لعن الله من يعتقد هذا، لعن الله لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين، لأن من يعتقد هذا ليس بمسلم، وهو أشد كفرا من أبي جهل، لأن أبا جهل يعبد الأصنام يظن أنها تقربه إلى الله، وأما أولئك فإنهم يعبدون المخلوقين يظنون أنهم ينفعونهم أو يضرونهم أو يملكون لهم من دون الله شيئا، أشد من عبادة أبي جهل. عبادتهم لأصحاب القبور والأضرحة، يعني عندما يأتون عند أصحاب القبور والأضرحة يفعلون أكثر مما يفعله أبو جهل وأبو لهب وعتبة وشيبة وغيرهم من صناديد قريش عند أصنامهم، يعني يأتون أمام هذا الطاغوت ويغتسلون بفضل مائه ويغتسل لهم في الطشت، وهم يذهبون بهذا الماء ويشربونه. يعني في عصر العلم وفي عصر التقدم وفي عصر النظافة ما زال أناس يعتقدون بشرب جراثيم وأوساخ أولئك الإيش؟ الطواغيت. أخبرني أحد الإخوة وربما أنه يسمعنا الآن، يعني أنه في صغره قبل أن يهديه الله إلى التوحيد عندما كان يعبد أولئك القبور من دون الله، يقول جاءت أمه بطشت كبير وجاء هذا الشيخ القذر درويش، يقول لك فقير الشيخ الفقير الدرويش، نعم هو يدروشهم إلى النار، جاء هذا الدرويش الفقير وبرك في الطشت، جلس تربع بكل جسمه في هذا الطشت، يقول فجاءت أمي بالماء وصبته على رأس هذا الطاغوت، صبت الماء على رأس هذا الإيش؟ الطاغوت. فلما الماء يصب فوق الرأس مرورا بالآباط ومرورا بالعورة ومرورا بكل شيء مؤذي ومقزز، ثم إذا اطمأنت أنه أنزل جميع أوساخه في ذلك الطست، قام الشيخ ونشفت له ونظفته، ثم أسقطنا ذلك تلك القذرات. يعني اسمحوا لي بذكر هذه الأشياء، هذه موجودة بين بعض الذين ينتسبون الإسلام أم لا؟ ها؟ اسمحوا لي، موجودة أم لا؟ موجودة. وهل هي من الإسلام؟ أنا أتساءل، عندما يرى الغرب أو الكفر غيره من الكفرة هذه التصرفات التي يفعلها بعض المسلمين، يأتي بشخص من أوسخ الناس ويبرك في هذا الطست ويشربون فضل أو غسيله، ماذا يقولون عن الإسلام؟ يقولون عنه دين الإيش؟ القذارة. نعم سيقولون عنه هكذا. أنا كنت مرة في إحدى الدول الأوروبية فأخذت أمسح كرسي القطار ببعض المناديل المعقمة، فاعترض علي أحدهم قائلا: هل أنتم المسلمون أنظف منا؟ فقلت له: نعم. قال: والدليل؟ قلت: أنا أسألك، إذا دخلت الخلاء ها وقضيت حاجتك كيف تنظف عورتك؟ قال: بالمنديل. قلت: أما نحن، طبعا هو لا يعرف حكاية الماء والحجارة وكذا، قلت: نحن نجمع بين المنديل وبين الماء، فأينا أنظف؟ ثم نفعل هذا في اليوم 5 مرات قبل أن نصلي، وشرحت له الوضوء. قال: هذا يوجد في دينكم؟ قلت: نعم. قال: على هذا أنتم أنظف منا. قلت: بكل حال نحن أنظف منكم. فلكن يأتي بعض هؤلاء الدراويش ويرونهم ماذا؟ العكس. يرونهم إيش؟ العكس. وأحدهم الآن أحد الطواغيت الذين يعبدون من دون الله الآن يقيم في لندن في وسط تلك البلاد بقرفه ووسخه وباعتقاداته الفاسدة. فيعني انتبهوا يا إخوان. نعم لو كان الرسول حيا لكنا أول من يتبرك به، أما من بعده ولو كان أبا بكر الصديق لا نتبرك به، الذي هو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم ورود ذلك. الآن يتبركون بكل شخص. أنا أذكر وأنا صغير كانوا في واحد مجنون يبول على عقبيه دائما، يعني يبول على نفسه ويأتي في المقاهي ونحن صغار، وبعض الناس يتبرك به يسمونه سيدهم فلان، سيدي فلان أو سيدهم فلان. فيأتيه الطالب: يا سيد فلان أنا أنجح ولا أرسب؟ إن قال له ينجح تفاءل، ثم ذهب بفنجان الشاي وبصق له فيه. هو ليس بنظيف، يعني يبول على نفسه ويظنون أنه من الأولياء. قد يكون هو معذور، يعني هو مجنون، الذي يظهر لي أنه مجنون فهو قد يكون معذورا، لكن هذا الذي يتناول هذه القذارة ليس معذورا. فانتبهوا يا إخوان، الإسلام دين النظافة. إن الله جميل يحب الجمال، هذا الحديث صحيح، والجمال يشمل ماذا؟ النظافة، الوضوء والغسل من الجنابة، غسل الجمعة، التطيب، كل هذا من قيم الإسلام. نأتي في هذا العصر في القرن 15 ونؤمن بطاغوت يأتي ليبرك لنا في الصحن ونتبرك بغسيل دبره؟ لا، هذا ما يليق بالمسلم، لا يليق بالمسلم أبد، بل لا يليق بالعاقل. هذا الذي يضحك الكفار على المسلمين. فاعتبروا يا أولي الأبصار وانتبهوا، انتبهوا. هذه الوقفة الثانية مع فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به وينتهي تماما بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. الوقفة الثالثة وهي المرادة من ترجمة الباب، أن جابرا رضي الله عنه بعد أن أفاق ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره الطيبة، بعد أن أفاق سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بأمواله. فانظر إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل أجابه مباشرة أم انتظر الوحي؟ ها؟ انتظر الوحي ليسن لنا سنة حتى لا نتجرأ على القول على الله بغير علم، حتى لا نتجرأ على القول على الله بغير علم. فالمسلم يقول في ما لا يدري لا أدري، وأظن ذكرت لكم عشرات المرات ما روي عن الإمام مالك أنه يسأل عن 40 مسألة فيجيب على 2 ويقول في الباقي لا أدري، وهو إمام دار الهجرة الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة رحمه الله تعالى، إمام أهل المدينة، إمام دار الهجرة الشديد على أهل البدع والأهواء، الشديد على أهل البدع والأهواء، القوي الذي يخرج المبتدعة من مجلسه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلما اعترض عليه قال اذهب إلى جميع الأمصار وقل لهم إن مالكا قال لا أدري. انظر هذا هكذا يكون المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف لما سأله عن الأموال ماذا يفعل بها، فكانت سببا في نزول آيات المواريث الواردة في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات المعروفة. وفي هذا من الفوائد أولا وجوب التحري في عند إرادة الفتوى، وحرمة وتحريم التسرع في الأحكام، ووجوب التثبت، فلا بد من المسلم أن يشهد بمثل ما مثل الشمس في رابعة النهار. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نقتفي آثاره صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وأن نتحرى الصدق، وأن لا نقول على الله بغير علم، وأن لا نتجرأ على الفتوى. أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار. وأن لا نأخذ الفتوى عن أصحاب الكهوف وبعض رواد الفضائيات وأصحاب زبالات الإنترنت، وإنما العلم يؤخذ عن أهله، عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. علينا ألا نقدم على شيء حتى نعرفه، وألا نتفوه بشيء حتى نتقنه، وألا نقول على الله عز وجل ما لا نعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا يرسم لنا الطريق الذي يجب أن يسلكه من أراد الفتوى حتى لا يقدم على القول على الله بغير علم. وللفتوى شروط وآداب ذكرها أهل العلم يجب على المفتي مراجعتها والتثبت منها والوقوف عندها عن كثب حتى لا يقول على الله بغير علم. فاقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني أنا جاءني قبل أيام رجل قد طلق امرأته يمكن أكثر من 100 طلقة، ووجد من يفتيه بأنها تحل له ويحل له أن يرجع أن يراجعها. يا أخي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا تنقل عني في الجد والإخوة شيء. الله أكبر. ميراث الجد والإخوة محل خلاف بين أهل العلم، قضى فيه قضاء، لكنه قبيل موته قال لا تنقلوا عني في الجد والإخوة شيئا.

يعني المقابر، نعم، ما حكمها في الإسلام؟ زيارة قبور المسلمين سنة ومستحبة بدون شد رحال لأمرين بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون بدون شد رحال؟ يعني بدون سفر تزور قبور المسلمين في البلد الذي أنت فيه دون أن تسافر من أجل الزيارة، وذلك لأمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول الدعاء للموتى والسلام عليهم، ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. لا تزد على ذلك يا عبد الله، لا تقرأ الفاتحة عند المقابر، هذا كله من البدع. والغرض الثاني التذكر والاعتبار. يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لا نزورهم لندعوهم أو نتبرك بهم أو نتبرك بهم، وإنما لندعو لهم ونسلم عليهم ونتذكر الآخرة فقط. نعم، أحسن الله إليكم. يقول زوجته اعتمرت قبل شهرين ونسيت أن تأخذ من شعر رأسها، ناسية، يقول فهل عليها أن تأخذ من شعرها الآن؟ يقول مع العلم أنه حصل بينها وبين زوجها ما يحصل بين الأزواج. نعم، لا ينفع الآن، ولكن عليها ذبيحة تذبحها في مكة لأنها تركت واجبا من واجبات العمرة، عليها ذبيحة دم جبران لهذا الواجب تذبحها في مكة، لا يجوز أن تذبح في غير مكة ولا تأكل منها. نعم، هل صلاة الجنازة مشروعة للنساء؟ نعم، إذا كنا في المسجد لا بأس، أما أن يأتينا إليها فلا، يعني إذا كنا حاضرات موجودات يصلينا مع الناس، أما أن يأتينا من البيوت لصلاة الجنازة فلا. نعم، يقول عليه زكاة حال، يقول حان وقت زكاة مالي بل مضى عليها قرابة 3 أسابيع، يقول لأني قدمت العمرة فهل أزكي بعد رجوعي إلى بلدي أم الآن؟ الله يا أخي الكريم، إن كان لك طريقة أن تزكي الآن فزكي، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك، اتصل بأولادك وأهلك وذويك وقل لهم وزعوا الزكاة على مستحقيها من الفقراء. نعم، يقول السائل الكريم كل معتمر، ولولا أن تخرجها في بلدك وليس هنا. نعم، يقول السائل الكريم كل معتمر وحاج إذا رجع إلى بلده يأتوه الزوار ويتبركون به ويطلبون منه الدعاء، فهل هذا جائز؟ أبدا، هذا من البدع والمحدثات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإياك أن تمكنه من أن يتمسحوا بك، فإن اعتقدوا فيك جلب خير أو دافع ضر فهذا هو الشرك بعينه. نعم، يقول لماذا عطلت مساجد كبار الصحابة كمسجد أبي بكر وعمر؟ يقول ولما وهل لها نفس الأجر الذي في المسجد النبوي الصلاة فيها؟ أقول ثبت العرش ثم انقش. من يثبت أنها لأبي بكر وعمر؟ من يثبت؟ هذه مسميات فقط، قد يوجد في الهند ولا في باكستان ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا في مصر ولا في أي مكان مساجد تسمى مثل أبي بكر وعمر وعثمان، هذه مجرد مسميات ولا أصل لها، ولم تعطل أبدا، ولم تكن هناك مساجد لأبي بكر وعمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصل لهذه التسميات سواء ما يسمى بالمساجد 7 أو غيرها، ليس لها أصل في الشرع. نعم، يقول أيهما أولا حسب كلامي، هل يفدي الشخص أولا ثم يأتي أهله أم لا بأس أن يأتي أهله ثم يفدي بعد ذلك إذا حصل منه نقص في عمرته؟ لا يعني بالنسبة للحلقة والتقصير الأمر فيه سعة، لكن لو كان طوافا، لو كان الذي ترك طواف الإفاضة ليس له أن يقربهم حتى يهدي طواف العمرة، طواف العمرة وطواف الحج. نعم، هل يشرع ذكر الله الإنسان جنوب؟ نعم، ما عدا تلاوة القرآن لك أن تذكر الله ولو كنت جنبا من التسبيح والتهليل والتحميد، لكن تلاوة القرآن إلا أن تكون متطهرا من الحدث الأكبر، ومس المصحف إلا أن تكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر. إلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.